قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر وفي الشعراء أنه من قول فرعون نفسه، فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور، يريد أن يخرجكم من أرضه من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، أخر أمرهما وأرسل في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل ساحر، وفي قراءة سحار عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمعوا وجاء السحرة فرعون، قالوا أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجه على الوجهين أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين، ما معنا؟ قال ألقوا، أمر للإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق. فلما ألقوا حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس، صرفوها عن حقيقة إدراكها واسترهبوهم، أي خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى، وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى عليه السلام أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف أو تلقف بحذف إحدى التاءين من الألف تبتلع، فإذا هي تلقف أي تبتلع ما يأفكون أي يقلبون بتمويههم. فوقع الحق، ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا أي فرعون وقومه هنالك، وانقلبوا صاغرين صاروا ذليلين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. قال فرعون أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال ثانية ألفا؟ آمنتم به أي بموسى، آمنتم به أي بموسى قبل أن آذن لكم أنا، إن هذا الذي صنعتموه لمكر، مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون ما ينالكم مني، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى، ثم لو صلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون، راجعون في الآخرة وما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين، اللهم آمين. وقال الملأ من قوم فرعون له أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بالدعاء إلى مخالفتك، ويذرك وآلهتك؟ وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها، وقال أنا ربكم وربها، ولذا قال أنا ربكم الأعلى. قال سنقتل بالتجديد والتخفيف أبناءهم المولودين، ونستحيي نستبقي نساءهم كفعلنا بهم من قبل، وإنا فوقهم قادرون ففعلوا بهم ذلك، فشكى بنو إسرائيل.

ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.